بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الغاية من خلق الخلق توحيد عبادته جل وعلا، وأخذ عهده الميثاق على بني آدم وهو في عالم الذر بقوله: ألست بربكم؟ قالوا بلى. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق من أجل التمكين والظهور وإشاعة العدل والفضل والنور، فجعل بعثته رحمة ومنهاجه تلقين الحكمة مصداقا لقوله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ضمن حفظ كتابه ليحفظ به أمة استمسكت بلبابه ولاذت بجنابه، فكان القرآن فيها مصدر البشرى ودليل للشريعة اليسرى. وقيض لهذا الدين حملة عدولا ينفون عنه انتحال ذوي الإبطال وتحريف الجهال، تحريف الغال وتأويل الجهال، ليظل الدين على حد القصد والاستقامة كما أراده الله صراطا مستقيما ودينا قيما وحجة بالغة ونعمة من ربنا سابغة مصداقا لقوله العلي: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم زكي بالعلم في شريعتك قلوبنا ونور بها أرواحنا وزكي بها أعمالنا واعصمنا بها من الزلل في القول والعمل، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وعلى صحابته وقرابته أهل محبته ونصرته ومن اقتفى أثرهم واستنى بهداهم إلى يوم الفصل العظيم. وبعد، فقبل أن نوجه النظر إلى ما بقي من المسائل الخمسة المتمة للمباحث الثلاثة عشر والتي هي جملة المسائل المبحوثة في موضوع مقاصد الشارع في وضعه الشريعة ابتداء، مقاصد التي ترجع أو التي توخاها الشارع في وضع الشريعة بالأصالة، قبل أن نوجه النظر إلى هذه التتمة أذكر بمسألة أشار إليها الأصل والنظم تتعلق بآخر مسألة مما مضى، والمسألة التي تذكرنا بأن الأصل في المصالح والمفاسد اعتبار الشرع الهوى في المعيار الصالح ليكون مرجعا في باب تقدير المصالح أو معرفة المصالح وتقديرها، وكذا المفاسد لتقليلها هو الشرع للهوى. وذكرنا الأصل والنظم بالسبب في ذلك بأن الأهواء لا تصلح لأن أغراض متقلبة، ولأن المصالح بمعنى ما يلائم أو يسوق النفع هو أيضا نسبي، مسألة نسبية واعتبارية وليست حقيقية، ودائما يلابسها الضد. في المفاسد ملابسة للمصالح والمنافع ملابسة للمضار، فكونها ملتبسة بضدها ونسبية وغير حقيقية ومتقلبة مختلفة الأغراض يجعلها تفقد صدقيتها في معيار التعريف بصفة المفع وصفة الضر. ضمنها ذكرنا بحقيقة ما سمي في الأصول بالأصل في الأشياء، والمسألة في الأصول فيها الأصل في الأشياء ما يكون، فهناك مذاهب هناك يقول الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة الإذن، وهناك من يقول لا هذا يحتاج إلى تخصيص وهو أن الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع، وهذا في الحقيقة هو اختصار لقضية الأصل اللي هي الأصل في الأشياء الإباحة. وهذه المسألة أن الأصل في الأشياء النفع. لم يرتضيه الإمام الشاطبي رحمه الله، وذكره في هذه المسألة الأخيرة من المسائل التي مضت، وأشار إليه في النظم. لما قال لا بد من أن تقيد، ليس هذا على إطلاقه. الأصل في المنافع إذن ليس على إطلاقه. أولا لما سبق من أن القضية تفدي إلى تناقض في التعلق. كيف تناقض في التعلق؟ إذا سلمنا بقاعدة الالتباس وأن المنافع ملتبسة بضدها، الخطاب من حيث الأصل يتوجه بالأمر والنهي، أي بطلب التحصيل وطلب تقليل، أي طلب الترك في آن واحد من شيء واحد، وهذا تناقض خلف. لا يجوز أن يكون في الشارع يكون شيء مطلوب من جهة كونه منفعة، ومن هنا أنه من جهة كونه مضرة، ما فيه من مضرة على الإطلاق، هذا لا يمكن. تقول يا سيدي الشريعة إذا علقناها بالمنفعة وبالمضرة في باب الأمر والنهي في باب التحصيل وعدمه، تقول مثلا يقول لك واحد أنا في في في في الربا منافع من جهة وفيها مضار من جهة، وبالتالي فيصبح مطلوبة للشرع من جهة ومنهي عنها في الشرع من جهة، ويقول لك الخمر فيه منافع من جهة وفيه مضار من جهة، وبالتالي فهو من حيث الشرع مطلوب من جهة تحصيل المصلحة ومن جهة النهي بتحصيل طرد المفسدة، وهذا لا يتيسر كالمطالبة بغير المطاق، تكليفي بما لا يطاق. فلذلك هذه لا يمكن أن نسلم بقاعدة أن الأصل في المنافع الإذن وأن الأصل في المضار الترك. إذا قلت لا سيدي الأصل في المنافع الراجحة، أضفت تقييد الراجحة، فرجعنا إلى تقدير الرجعاني بما سبق من مسائل الاجتهاد المعروفة بالضوابط، فخرج القضية أن تكون هكذا بإطلاقها، قضية غير صحيحة بالإطلاق. واضح سيدة؟ فإدراك الراجحية شيء، تسلم بقضية أنها هكذا من الدوحين تقول بإطلاق. قال وبهذه القضية التي فسر بهذه المسألة، وأن الأمور قد تكون مطلقة وليست محررة في الباب، فتحتاج إلى القيد الذي يحررها من سوء الاستخدام استعمالها كأصل. قال وهذا يفتح الباب لفهم كثير من النصوص التي قد يستدل بها بعض بإطلاقها وهي في الأصل مقيد. وذلك كقول الله تبارك وتعالى الذي اعتمد في أن الأصل في الأشياء الإذن أو فيما ينفع الإذن، كقول الله تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، زينة يعني اللباس والطيبات من الرزق يعني في المطاعم والمشاريع، قل من حرم هذه المشتهيات. أنا قل من حرمها يدن أن الذي يساءل في محل الإنكار هو الذي يحرم، إذن هذا بناء أن الأصل هو التحليل، فكانه يأخذ من هذا. هو الذي سخر لكم ما في الأرض، والانتفاع فرع التسخير، معنى مسخر لي وأنا ما أنتفع بها، أي معنى للتسخير؟ فإذن الانتفاع فرع التسخير، لكن يقول هذه القواعد تحتاج إلى فهم، وأن ينزل هذا المطلق فيها على المقيد بشرطه. وهذا قلنا المنافع الراجحة، فليس كل مطلق بالإذن باق على إطلاقه، لا بد من الرجوع إلى الأصول الأخرى التي تظهر معنى التعلق. رب قائل يقول ليس هذا هو الصوفي، هناك من يقول الأصل هو المنع هو التحريم، ويستدل بالآية الأخرى قول الله تبارك وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم، هذا يسألون عن الحلال، إذن الأصل أنهم إذا معنى هذا أن الأصل هو الكل حرام، كل ممنوع أنت منه، وهذا يؤكده عند المانعة أو المتوقفة خصوصا المانعة بخصوص أن الإنسان مستخلف في الأرض، ومعنى الاستخلاف أنه نيابة عمن استخلفه، فإذا هو غير مأذون له، لا يجوز أن يتصرف في ملك سيل إلا بإذنه. فإذا قالوا في الأصل فيه أن لا يفعل حتى يسأل، وآية ولا تقف ما ليس لك بعلم، هي أيضا عندهم من دليل المنع. وهناك مذهب التوقف، معنى التوقف لا حكم في المسألة، ماشي يترددون أو يتحيرون، لا تقول لا حكم بالمنع ولا حكم بالإذن، في المضار في المنافع ولا بالمنع في المفاسد والمضار، الإذن في المنافع ولا بالمنع في المفاسد، حتى يثبت دليل خاص فيما يتعلق به الإذن أو يتعلق به المنع. هذه المسألة مفيدة في الباب وتنفعنا مفتاحا للفهم في كثير من المطلقات في الأحكام لا يمكن أن تحمل على إطلاقها. الشاطبي رحمه الله صحح هذه المسألة، وعندكم في النظم قرأ الأبيات المتعلقة بها، قرأ. أنتم ما تتابعون معنا؟ قل نعم. طيب زين نعم كما تقدم. الله أكبر. إذن هذه الأبيات ثلاثة وقل أربعة تشير لهذه القضية. يقول وحيث قد ثبت ذا، من ذا يشير إلى ما سبق في بحث المسألة الثامنة اللي هي الرابعة في المباحث المتعلقة بالمصالح والمفاسد. وقل وحيث قد ثبت ذا، في أن المصالح المرجع فيها اعتبار الشرع للأغراض والأهواء، وحيث قد ثبت ذا فتنبني قواعد عليه ففهم واعتني من ذاك، أي من القواعد المبتنية على ما سبق. قل لا يستمر الأصل في منافع إذن ومنع الضر فيه، قال لا يمكن استمراره، معناه أن يؤخذ على إطلاقه، كل منفعة مأذون فيها وكل مضرة ممنوع أن تمنع فيها، بل قد يتعلق الإذن بما فيه ضر باعتبار، وقد يتعلق المنع بما فيه منفعة باعتبار شرعي. ولذلك تجد أمور من الشرع قد يلحق الواحد بها مضرة ولكن يتحملها من جهة، يقول تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا، وفي الحديث ويسبغ الوضوء على المكاره، تريد التطهر والبرد وانت بحاجة إلى مزيد من النوم ومن راحة أو أنواع من، إذ لا يكاد يوجد انتفاع ولا ضرار حق ضرار حقه مشاع، معناه لا انتفاع مشاع ولا ضرار مشاع، بمعنى أنه لا يوجد كل منهما خالصا كما سبقت قرأ. كما تقدم ودا إذا فهمت هذه القاعدة حصل فهم لكثير ما علم، أي من النصوص المطلقة كما في وسخر لكم وخلق لكم، لك معنى هذا لك ملك، وفي التمليك إذن بالتسخير حسب الظاهر لكن ليس على عمومه، فلا بد من الرجوع إلى ما يقيد ذلك. فلذلك تجد في الشريعة في المطاعم محرمات وفي الملابس محرمات، هذان حلال على ذكور أمتي، حرام على ذكور أمتي حل لنسائها، الذهب والحرير تجد شيء. والمحارم من المطاعم، حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل في المطاعم، معنى الأصل فيها خلق لكم. ثم انتقل إلى المباحث الخمسة أو المسائل الخمسة التي أعنونها بهذه العناوين، اكتبوها، مسألة التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة، هذه كلها ترجع لضبط معالم وخصائص ما يسمى بقضية المقاصد التي ترجع إلى المصالح والمفاسد، إلى جلب الأولى ودرء الثانية. أولها أنها قطعية الاعتبار، المقاصد ممثلة فيما سبقا قلنا مقاصد الثلاثة بمستوياتها ودرجاتها، ضرورية وحاجية وتحسينية، واللي تقوم على جلب المصالح للمذكور، المذكور في الأبواب في المستويات الثلاثة، ودفع المفاسد عن المذكور، هذه قطعية الاعتبار سأشرح ذلك. وثانية كلية القرار، وثالثها أن المصالح فيها مبتوتة بعموم استمرار، قضية الحادي عشر. وأنها معصومة يعني كما أصلها، هذه المقاصد كشريعتها، الشريعة المأخوذة منها مقاصد الشريعة خذ منها أصلها، معصوم لا ينال أو لا تنال منه الأغيار ولا يشاب بأقدار. هذه المسألة الثانية عشرة. المسألة الثالثة عشرة من قوله الشرع إن ثبت فيه قاعدة كلية، هذه كنا عنوينها بأهمية الجزئي في حفظ الكلي إذ به قوامه في الاعتبار. أهمية الجزئي في حفظ الكلي، نرجع إلى أولى الخصائص، وهذه الخصائص ليست سمات شكلية، هي تميز طبيعة المقاصد، هذه التي هي الأم في الباب، مقاصد الثلاثة في مستوياتها الثلاثة، مقاصد الثلاثة في مستويات الثلاثة اسمها، نعم سيدي، هذه قطعية الاعتبار، معناها أنها أن دليلها يفيد اليقين بها، فالاستقائم على مجرد دليل جزئي يفيد الظن أو دليلين يفيد ظن الغالي، أبدا مقطعها يقيني. قلنا له سيدي هذه، قال لما؟ قالك لأن المقاصد هي أصل أصول الشريعة، الشريعة لها أصول تسمى الأدلة الإجمالية، ولها أصل لهذه الأصول تسمى بقضية المقاصد، أي بمرجعية المقاصد الثلاثة في مستوياتها الثلاثة. قال إذا كانت الأصول الإجمالية أصول الفقه يقينية فأصل أصولها من باب أولى. ثم نتساءل ما هو هذا الدليل الذي أفاد اليقين بها، أهو دليل عقلي أم دليل نقلي، وأي هذا الدليل النقلي الذي يفيد اليقين؟ يا سيدي لا يمكن أن يكون دليلا عقليا صرفا، لأن العقل لا حكم له في الشرعيات، لا يمكن أن نأخذ منه لدليل عقلي اليقين به، قد يكون جزءا من دليل ولكن ليس مفيدا للقطع فيه، فهو أجنبي عن الاستدلال به في هذه المسألة. ثانيا هل النقل؟ قال النقل هنا الذي نبحث عنه النقل المفيد للقطع، وهذا إن قد يكون إجماعا مستنده النقل التواتري أو يكون غيره. قالك لا يمكن أن يكون الإجماع نظرا للاختلاف في المسألة من حيث يكون دليلها الإجماع، خصوصا إذا استحضرنا الذين لا يرون التعليل في الباب، واضح جدا. إذن فقد يجادلون، المسألة هنا مسألة جدل من أجل إقامة هذه الأصول، وتتعرفوا بأن من فن الجدل أن تستعمل فيه المسلمات مع خصمك ولا تضع في المقدمات ما هو محل خلاف مع الذي دليل إجماع حاصل، ولكن هو المستدل فيه أنه قد يقول لك وما مستند الإجماع، لأن الإجماع ليس دليل بنفسه وإنما متضمن للدليل كما هو معروف في الأصول، القرآن دليل بنفسه والسنة دليل بنفسها والإجماع متضمن للدليل والقياس إلحاق بالدليل إلحاق بالأصل. إذن ماذا سيكون؟ قال سيكون إذن النقل المتواتر لهذه القضية، نسيد النقل المتواتر عسير التحقق فيها. قال لك التواتر حتى يكون قطعيا فيما يفيده يكون من جهة الثبوت في الرواية، وهذا قد يحصل إذا جمعنا الأدلة، ولكن الأساس هو إفادته القطع من جهة الدلالة أي المعنى المراد، وهو كون هذه الثلاثة قطعية، وحتى يسلم الخصم بكون الدلالة قطعية حتى إذا سقنا له الآيات والأحاديث الدالة على مقصدية الشرع لهذه الثلاثة سيقول لك لا يسلم لك أنها قطعية الدلالة عليها. لما؟ لأنه حتى تخلص الدلالة لإفادة القطع ينبغي عند أهل الأصول أن تسلم من 10 مسائل، وهذه نظمتها لكم حتى تذكروها إن شاء الله، إن الطلبة هم مغرمون بمثل هذه المسائل، يكتبوا هذه أنا أمليها عليكم. تتبع الدلالة أو قطع الدلالة، قطع الدلالة أحسن، قطع الدلالة توقف على سلامتي من 10 قل مسجلة، قطع الدلالة توقف على سلامتي من 10 قل مسجلة، مجازين اشتراك ثم نقلي، مجازين اشتراك ثم نقلي، إضمار نسخ اعتراض عقلي، تخصيص أو تقييد أو تقديم، تخصيص أو تقديم، تخصيص أو تقييد أو تقديم، تأخير نقل لغة معلوم، 10 إن سلمت نصوصنا منها بعد القطع. أعيد، قطع الدلالة توقف على سلامتي من 10 قل مسجلة، مجازين اشتراك ثم نقلي، إضمار نسخ اعتراض عقلي، تخصيص أو تقييد أو تقديم، تأخير نقل نقل لغة معلوم. حتى أقول هذا سيد هذا النص يفيد القطع الذي لا يجادل في أحد، لأن ما كان مفيد القطع بحال النهار، خصو يكون هذا النص يقول سيدي لا يتوجه عليه أحد الأسئلة، فإن قال لك هذا يحمل على المجاز خصك تدفعه، فإن قال لك بتقدير الإضمار قال نقل دلالته من كذا إلى كذا خص ينبغي أن تدفعها، قال لك هذا مبني على أسلوب التقديم ينبغي أن تدفعه، لا يقول لك هذا مخصص، يقول هذا في على تقدير التقديم والتأخير، يقول لك هذا لا، أصل القاعدة اللغوية غير منضبط، ففي مذهب كذا وفي لغة. إذن لا يسلم لك دوك هذا، تعرفوا بأن سيدنا، تعرفون سيدنا الشاطبي رحمه الله وهو يعتبر مؤسس قدير، لا بد للمؤسس أول ما وهو يؤسس أن يجلب من الأدلة ويدفع عنها من الشبه ما يجعلها سالمة من الاحتمال، فلذلك أسلوب الإراد والجواب عليه في نسيج الموافقات، في أسلوب الموافقات وهو كثير ما عسر على المطالع أن ينفذ إلى ما يريدون الإيمان، فيمجي فيها حتى قال بعضهم تكثر فيها الاستطراد، والحقيقة إنما هو من أجل بناء هذه المسألة على أسس قوية. إذن ماذا يبقى معنا؟ يبقى معنا دليل واحد، ليس العقل وليس الإجماع وليس تواتر النقل، لأنه حتى إذا صح التواتر من جهة فإن الدلالة يمكن تسلمها أن تكون قطعية في دلالتها إلا بالسلامة، وهذه أن لك بها. إذن ماذا يبقى؟ الاستقراء، دليل الاستقراء. لذلك نصحح معي أن سيدنا الشنقيطي رحمه الله حين نظمنا غفل عن، لم يتمعن في الأصل، وهذا واضح، رجعوا للأصل وهي ظروف تسمح له، لقد كان يكتب هذا والرمح يعني السلاح في يده، يعني كان في المقاومة، يعني كان واقفا في وجه الإسبان والفرنسيين، وكان يتنقل من شنقيط إلى سمارة ومن سمارة إلى فاس عبر الأطلس، وكان قائدا لجيوش المقاومة. سيدنا الشنقيط هذا لم يكن مثلنا يحمل القلم فقط ويطوي القدم، كان ولكن كان الظرف يحمله على هذا، لأنه لابد أن يدافع عن وطنه وعن أهل ملته، والجهاد في حينه خصوصا إذا غزيت بلاد المسلمين له حكمه في الشريعة ماله. فلذلك هو دليل الإجماع لم يرتضيه، فقلوا هنا دليله الإجماع في ذهول عن الضرورية والحجية، دليله استقراء، دليله استقراء والتحسينية، دليله بين قوسين فوق منا الاستقراء حتى تحرر المسألة نظرا منكم إن شاء الله ومن أهل الفهم فيكم. دليله استقراء والتحسينية، استقراء والتحسينية الإجماع في على وزانها ما حصلش الخلل إن شاء الله، كأنه ترك لنا لنضع في أمام هذه الأشياء. إذن كيف نفهم الاستقراء؟ ما هو الاستقراء؟ الاستقراء هنا هو تتبع الجزئي حكما حكما للوصول إلى صياغة قضية كلية، تتبع الدليل الجزئي لأخذ الحكم منه فرضا فرضا في الأدلة الجزئية للخروج بكلية. وهذا المقبول في الاستقراء ليكون حجة ومفيدة للقطع، من يكون تاما، وهذا لا خلاف فيه مطلقا، والمسمى بالقياس المنطقي، وهذا حجة في العقليات وفي النقليات، ولا يتيسر في الشرعيات وغيرها بالك وفي الإخباريات. فلذلك قبل فيها لإفادة القطع أن يكون أكتريا وأغلبيا، بحيث لا يشكل الاستثناء فيه كلية أخرى تصادم الكلية. هذا اللون من ألوان الاستقراء يفيد عندنا عند أهل العلم في الشريعة القطعية. خذ هذا التعريف تاع الاستقراء، وهكا الاستقراء خذه رسمة تتبع الجزئي حكما حكما، خذ الاستقراء وتتبع الجزئي حكما حكما، وربما قد ينتهي في الشرع لأن يفيد فيه حكم القطع، يعني قد يفيد القطع، ومنه الاستقراء في هذا الموضع، استقراء الأدلة التي تفيد بتضافرها وتعاضدها معنى واحد تتوارد عليه وتؤكده، وهو أن تلك المقاصد الثلاثة ملحوظة من الشرع ومطلوب تحصيلها ودرء الفساد عنها. والأحاديث والآثار كثيرة كثيرة جدا، والنصوص القرآنية والصحيح من السنة، بحيث أي عالم ناظر في الشريعة يقتنع كلا ولا يبقى في نفسه شك بأنها مقصودة للشارع. وأقول لكم أدلة ما عندكم سبقت، وإن أردنا التكرار سنمنعه من الاستمرار. عندكم مثلا ذكرنا فيه في العبادات، يريد الله ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم، قل في آية الوضوء معناها قصد الطهارة، فيه قصد التقوى، بس كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فهم التقوى تحصيل التقوى بالصوم، معناه أن هذا يزكيك بالتقوى بالكف عن المشتهى، تتعلم كيف تتقي المشتهى المحرم، لأن الإنسان إذا صان نفسه عن الطيبات كفا واقتدر قدر إن شاء الله على أن يكف نفسه غيره. هذا لون من ألوان الصوم والإمساك. ومش الصوم فقط، لا تسخب، لا ترفض، كفون عن داعية الهوى في باب الشهوة وفي باب الصهوة، يعني في باب الغضب، فيتكون منه ماذا؟ نوع من تأهل لدفع المفاسد التي فيه، هو من تزكية في الحج، يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله، شهود المنافع تحصيل لمصالح دنيوية، مؤتمر لقاء التعارف وتبادل السلع والوان من الاستثمار الدنيوي واللقاء، ثم ويذكر اسم الله، أنا شهود المنافع في ظلال الذكر. وشهود المنافع في ظلال الذكر تؤكد القاعدة التي سبقت، وهو أن مصالح الدنيا تقام للدين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات أنا أقول منهن، أي من المال والولد، يعني تحول هذه إلى بقية صالحة. كيف تحول ولدك اللي هو زينة الحياة الدنيا إلى بقية صالحة؟ الله، هو ولد صالح يدعو له، إذا مات ابن آدم القطع إلا من ثلاث بقيات صالحات تبقى بعد موتك توصل الخير لك، أنت حولت الولد إلى بقية صالحة. وهل ستستفيد منه في الدنيا بصلاحه الديني؟ والله نعم، لا يمكن لولد صالح متدين أن يعق أبوه وفي خدمتهما، ولن يزعجهما، ولن يقدم غيرا عليهما، ولا ولا، فاستقامت المصالح الدنيوية بالدين. ويذكر اسم الله، والذكر مع اسم الله واضح في الحج وفيه تزكية واضحة. تقول لي هو ذكر الله دي يكون مقصد، قل انت هو للتزكية. قال ولا ذكر الله أكبر، أكبر في تحصيل التزكية، هذا إحدى معنيين في الآية. قال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أكبر نهيا في عن الفحشاء والمنكر بتكون ولذكر الله لكم أكبر من ذكركم له. فسر به جماعة من السلف عندما تصلي تذكر الله، ولكن إذا ذكرت الله يعني يذكرك الله ولا لا؟ تذكروني أذكرك في مقدمة، لكن ذكر الله لك أكبر من ذكرك له. إيش هذا الذكر هذا؟ إيش الذكر منك له؟ تحريك شفتين ونبضة قلب ودمعة عين وتحرك قلب إلى التقرب وتحرك نبض القلب بحبه، ولكن ذكر الله لك شيء آخر، رفع الدرجات وإنالة المكرمات وإسباه الهبات. ولذكر الله أكبر، أكبر نهيا عن الفحشاء والمنكر. ويخلص من هذا أن الصلاة بما فيها من الذكر تزكيك. إذن الصلاة بظاهر ركوعها وسجودها لا زكاة فيها، لكن الزكاة التي تحصلك من الصلاة بما فيها من الذكر بقدر ما تذكر فيها تتزكى. ولذلك الله حين مدح المصلين مدح الخاشعين والخشوع والذكر، لأن أصل الذكر ذكر القلب، لأنه الذي يتوارد عليه شيء وضده يذكر وينسى. أما الذكر اللساني فهو ترجمة للذكر القلبي، فإذا خلع عن ترجمة كانت ترجمة كما تعلمون رصيد شيك، شيك بلا رصيد. تتبع الجزئي من الأدلة الشرعية في أبواب العبادات وهذا جزء منها، وفي باب المعاملات وفي باب العادات وفي باب الجنايات يقنع المطالع فضلا عن المتتبع المجتهد بيقينية اعتبار. ومن يقينية وكونها قطعية الاعتبار ملحوظة واعتبارها قطعي، ولا يمكن لأحدنا أن يقول إن النصوص الشرعية والشريعة لا تراعي نفسا ولا دينا ولا نسلا ولا عقلا ولا مال. لا يمكن أبدا، لا في جزئي ولا في كله، يمكن حتى في جزئي قلة تراعي هذا. فإن التفتت عن الاعتبار في جزئي فسيجي الجواب. فلمعنى كلي لدخوله في قاعدة لاعتراضه لقاعدة أخرى، فرجعنا إلى أنها أمر. عدم مثلا إسقاط حرمة المال الحرام في جانب، في بعض الجوانب إسقاط حرمته، قد يجادل ويقول هذا سيدي هذا يتنافى مع أصل حفظ المال. قال لا، سقط اعتباره لأن في تقرير اعتباره نقد لأصل الحفظ. إذ ستنقض عقود الحلية والطيب والتحري في الضبط وسينهدم الأصل. إذا لاحظتم الاستثناء فلأنه ينتمي إلى أصل آخر يندرج تحته بالك. فإذا استثناء غير على توهم كما يقولون الاستثناء الذي يؤكد القاعدة، الاستثناء الذي يؤكد القاعدة، أو على الاستثناء الذي في دمون بما يشوه المدح ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم فهو منهم، إذا جدوا اعتبار فيه لا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلون من صراع من قراع الكتائب، من قراع الكتائب. أنا هؤلاء يمدحهم بالشجاعة وكذا ويقول لا عيب فيهم للشجاعة، طيب لا عيب فيه لسيد فلان لا عيب فيه لأنه رجل صالح. هذه لا قلتها للمؤمنين تريد أن تؤكد أنه لا عيب فيه بالمطلق، فجعلت استثناء يؤكد القاعدة ويفضح السر وأن الرجل كامل. نتابع سيدي. إذن هذا الاستقراء منه حصل وأكده بقوله إذ نظروا في كل باب في العلوم فوجدوه راعيا لها عموم ولا لها يضر أن تخلف أحد جزئيتها في التعريف، لأنما الحكم يرى للغالب والأكثري ليس غيرا فطيب طيب نفسه. إن أنا جلي يرد على اعتراض يقول الاستقراء التام لا يتيسر، قلت هذا الاستقراء التام يحولها إلى قياس منطقي، وبالتالي مسألة هذه خارجة تعنون، ويقبل في الاستقرائيات هذا اللون من ألوان الرجوح، نكون غالب وأكثرية هنا، لأن الحكم يرى للغالبي الأكثري وليس غيره. قال فصيب نفسه، ومثل لذلك قال كالحد للزجر وقصر للتعب والقرض للمحتاج والطهر جلب. قال هذه تعد مستثنيات من قواعد الأصول ثلاثة، ولكنها لا تضر. تابع معي، عندنا إذا قلنا بأن القصد الشرعي من الحدود زجر الناس عن فعل مثل الفعل، أو زجر الفاعل من أن يكرر إذا كان فيه دون قتله، لأنه ديبقى زجره هو عن أن يعيد، وجر غيره ممن شهدوا أو بلغهم من أن يفعل. هذا قد نجده متخلفا في واحد حد فعاد وحد فعاد وحد فعاد، وهذا نقض به القاعدة الزجرية؟ لا، هذا تخلف لمانع فيه، يعني الزجر ولو بلغ غايته ما أدى فيه. إذن يقال هذا العلة فيه في القابل لا في الفاعل، والتخلف في القابل لا ينقض الأصل، ليس ناقض الأصل، ولذلك تجدها نذورا، وخصوصا في الحدود الزاجرة اللي فيها قسوة في العقوبة فإنه لا تجد صاحبه قطع، إذا أحمق إذا كان يتأكد من ذلك فإنه لن يفعل أبدا. فلذلك قطع اليد أيضا يتعارض مع أصل حفظ النفس، لا هذا فيه صيانة أياد كثيرة. قال الذي من يفكر في أن يسرق سيمتنع، كم من يد امتنعت من أن تقطع؟ صيانة النفس، صيانة أنفس، وصيانة المال. وقد يقول واحد صيانة مال واحد، لا، صيانة مال الكل، وذلك مال الكل كبير بالنسبة لي لعطب في الجزء. ثم عندنا القصر للتعب، القصر في السفر لأنها مظنة المشق، هذا تعريف جمهور العلماء، دعنا من حرفين تقول القصر لعلة السفر ظاهرية، سفر وصفي بس، ولذلك يحتارون في تقدير السفر هل هو طويل قريب كذا إلى آخر. قصر للسفر لكونه مظنة التعب، هذا الفقهاء جمهورهم عليه، مظنة معناه أنه يحصل به التعب، يكفي في حصول هذا أن يكون للأكثرية وللغالب، ولكن هذا لو رأيناه متعدي غير متحقق في المترف أو المترفه، سافر بوسيلة مريحة على الطائرة فلم يحصل له شيء، تخلف هذا في جزئي ينقض القاعدة، يقول سيدي هذه القاعدة غير معتبرة، بل قد يكون استثناؤها لشيء خفي علينا، إذ قد يشق ذلك حتى على المترفه ولكنه خفي الاعتبار فلم ندري إليه، فربما كان هذا من وين خفاء خفاء اندراج الجزئي في الكل، فلا يصلح بالتالي الاستثناء. والقرض للمحتاج، سلف للمحتاج مقصده في الشرع واضح، وهو سد حاجته سد خلته، من الذي يقرض؟ ولذلك لا يجوز ترتيب الربويات عليه، واضح حسي إن فيها انعدام فهم عن الأصل الذي هو قصد المواساة. لكن هل يمنع غير المحتاج من الاقتراض؟ لا، عندنا دليل، ما دام قادرا على الوفاء أو عنده نية الوفاء، هذا ربما يكون أقدر على أن يعيد، في ند من توسع شيء يخاف أن يفوته من الكماليات فأراد أن يستسلف، هل يمنع من القرض؟ لا يمنع، مع أنه القرض جعل لي قصد سد حاجة المحتاج. فهمنا سيدي؟ ثم أيضا مسألة أخرى يمكن نفسر بها هذه الاستثناءات التي قد يرى البعض أنها تشوش على تمام الاستقرار، وهو أن أن نعللها بأنها من المستثنى الذي خرج عن أن يجري على القياس، لأنه مراعا فيه حكمة أصل آخر، وعليه وراء مندرج تحت قاعدة أخرى هي أيضا مقصدية. أقول مثلا في المثال الأول الذي تخلف فيه الانزجار لم ينزجر، على قاعدة بأنه قد يكون القصد من الحدود الجبر والتكفير، حصل لهذا ولم يحصل، حصل له، إذن المقصد هذا دخل تحت حكم آخر. إذن يمكن أن نفسر الاستثناء بأشياء كثيرة، إما أن نقول بأن يكفي في الاستقراء يكون أكثرية، وإما بأن هذا الاستثناء نفسه ليس استثناء، إنه مندرج تحت أصل مقصدي آخر. ثم أيضا هذه المستثنيات لو تتبعتها التي يراد تشويش بها على قضية الاستقراء المفيد لليقين، لا يمكن أن يجتمع منها المتخلفات الجزئية، لا يمكن أن ينتظم منها قاعدة كلية تعارض الأصل، مغمور هذا الاستثناء، ويمكن كما قلت أن يفسر بأنه عدل به عن سنن القياس لمقصد آخر. إذن أولا الأكثري عندنا يعد كالقاطع في باب الاستقراء، فلذلك خرجنا من هذا كله بتسطير هذه المسألة الأولى في مزايا المقاصد، وهي قطعية الاعتبار، أي أن اعتبار الشرعي لهذه المقاصد قطعي يقيني، وبالتالي يصبح ما يترتب عليه تعرفونه أن منكره منكر القطعي، مش كده بإلزامات، ومنكر القطعي تعرفون الحكم حكم شجيج، يعني لا لا لا لا يظلم حين يقال له كفرت، حين يقول لا يراعي الإسلام هذه المقاصد، وإنما لا نصل إلى التكفير نظرا للشبه التي كثرت عند أهل الظاهر في الباب، فلا نصل من هذا، لأن رعاية الشبه إذا قويت أصل في الإعذار أو في الاعتذار، أصل في الإعذار أو أصل في الاعتذار، مسألة معروفة. فلذلك اعتذر أهل العلم عندنا حتى في مقام العقيدة عن المخالفين بالشبه القوية في أبواب، هذا معروف إن شاء الله. ثم ننتقل إذا كنتم اكتفيتم في هذه المسألة إلى المسألة الثانية، وهي الخاصية الثانية، وهي كلية القرار، نعني بالقرار الحكم، والكلية تعرفونها كلية الحكم على الجميع، كلية حكم على الجميع، والكل حكمنا على المجموع، هذا في المنطق يفرق بين الكل والكلية، فالكلية تحتها جزئيات والحكم فيها يتعلق بأفرادها، حكما حكم فردا فرد، أما الكل فما تحته جزء وجزءه عنصر تركيبه، والحكم فيه على هيئة الأجزاء مجتمعة لا على كل فرد فرد، فهمتوا سيدي شوي؟ هذه الكلية عندهم هو إذن يستعير، لأن الرجل سيدنا الشاطبي رحمه الله منطقي وقد كتب في المنطق ويعلم ذلك تلامذته حين ينقلون ذلك عنه، وهذا من العلوم التي كانت من العلوم المعروفة. مسألة بسيطة، كلية القرار هو قولنا وبث ذي المصالح الشرعية إطلاقه عما على البرية في كل شخص وزمان ومكان، يا دينت مضطردون ليس يخص في أوان، الكلية كلية الحكم، المقاصد رأيتها في باب حفظ الأصول وملحقها، هذا الملحق الذي قد يكون أحيانا حاجين وقد يكون تحسين، انتبهوا المسألة، ذلك يقول أن مستويات الثلاث في أصلها وملحقها، لأن كل أصل له أصل وملحق، فإذا رجعت ورجعت ترتب بعضها على بعض ترجع إلى أن هذه المقاصد الثلاثة فيها أصل وملحق وتراعى في مستويات الثلاثة. هذه المقاصد مضطردة، شوف هي كليات تحتها قواعد، كل قاعدة تحتها أصول جزئية، أحكام جزئية يفيد الجميع أنها سارية في الناس كلهم وفي الأزمنة كلها وفي الأمكنة كلها، وهذا يتناسب مع عموم الشريعة وعالميتها، متناسب كله. كما تناسبت قطعية الاعتبار مع كون أصل المصالح، أصل المقاصد الكلية هذه أنه أصل أصول للفقه، إذا كانت الفقه أصول تسمى المناهج، فأصل أصولها هذه القاعدة، أصل أصولها هذه القاعدة. الأدلة الجزئية يمكن أن نقول فيها قطعية، ولكن أصول الأدلة قطعية، وأصول أصول الأدلة هو هذه اللي هي قطعية الاعتبار. إذن ما دامت الشريعة شرعت لمصالح العباد فلا يمكن أن تكون كذلك إلا إذا كانت عامة وسارية فيهم، فلا يقال فيها شريعة لفلان وشريعة لهذا الجيل أو شريعة لهذه الطائفة أو أبدا. وهذا أنا عندي أيضا من عدل الشريعة أنها سارية على الجميع، وهذا يرجع إلى شموليتها وعدالتها، تشمل الناس والأزمنة والأمكنة، وليس مكان بخلو عن تعلق هذه ولا زمان إلى آخر كل ذلك. إذن هذا اضطرادها في الزمان والمكان والشخص، وأيضا وبالتالي لا يضرها تخلف جزئي كسبق لنا، وهذا أيضا لو تخلف جزئي فإنه لا يضر على القاعدة التي سبقت لنا، ولا ينقض الكلية لأن الاستقرائيات يكفي فيها الأغلبية أن تكون أغلبية وأكثرية. تفهمنا سيدي؟ فهمنا. ننتقل سيدي إلى الخاصية الثالثة، وهي قل وهي هذه كذا لكلية القرار. كلية القرار يقولنا هي من هذه، يعني قريبة منها، إلا أن عمومها غير كونها كلية. عمومها هي لا يعني كلية تصاغ منها كلية، يعني اضطرادها في الزمان والمكان، وكونها عامة بمعنى لا شاملة، فهذه ترجع إلى شمولها وتلك ترجع إلى اضطرادها. فرق بين الشمول وبين الاضطراد. كل الناس معنيين بهذه المقاصد ومطالبون بها بتنزل الأحكام عليها، وكل الأشخاص، كل الأشخاص في الأزمنة كلها وفي وكل كلها. ثم هي هذه المضطردة في الناس ليست مضطردة بالجزء، وإنما مضطردة بكلياتها، أي أن النص فيها كلي، القرار فيها كلي، ومن ثم جاءت القوة، قوة نفوذ الحكم. فهمنا شوية النص ولا خصنا أشياء؟ حين نقول مثلا أصل حفظ النسل، لو رجعنا إلى أدلته الجزئيات لتكون منها كلي، وأمكنك أن تقول الشرع يلاحظ حفظ النسل بقواعد كلية وتحتها أدلة جزئية هي تصلها إلى جعل هذه القواعد وتلك تكون كلية، ليس فيها جزء واحد ولا حكم واحد ولا تشريع واحد، شريعات كثيرة فيما يتعلق بحفظ النص تشكل كلية، هي في حد ذاتها كلية القرار. ثم متعلقها ليس الجزء بعض الناس دون بعض، متعلقها الشمول، الكل مخاطب بها في الزمان والمكان. إذا لاحظوا الانفكاك، إذن كلية القرار غير كونها عامة باستمرار، عامة في الأشخاص وعامة في الزمن وعامة في المكان. فهمتوا شي شوية؟ بعد حين نقول حفظ نفس تنعيه زيد الله عمر، كل نفوس الناس في زمن معين ولا في زمن، في كل الأزمنة إلى أن يريت الله الأرض ومن عليها، هذا من حيث عمومه. ثم هذا الحفظ ثبت بدليل جزئي لا بكلية، كلية من أين أخذناها؟ قال باستقراء الجزئيات المفيدة للقطع بالاعتبار. فهمتوا شوي؟ هذا جوجي فيما أعلم، الله أعلم. ثم يا سيدي إذن نبقى مع الخصائص. الخصية الأخرى وهي كون أصلها اللي هو الشرع ممتلا في القرآن الأصل وفي بيانه السنة، معصوم لا تناله الأغيار أي المغيرات، ولا يشاب بالأقدار، وهو قول هنا وهذه الشريعة المباركة معصومة مثل النبي السالكة أي مسلوكة طريقه. عصمة الأصل أن هذه المقاصد هي مقاصد الشريعة، إذا قلنا بأن الشريعة معصومة فهذا ينتقل بالضرورة عصمة المقاصد، إذا قلنا بأن هذه الشريعة لا تتغير وإحنا إنما أخذنا هذه المقاصد من تتبع جزئياتها اللي هي كنصوص الكتاب والسنة، إذا ظلت معصومة محفوظة فإن مستقري من كليته هو أيضا معصوم. إذن هو يريد أن ينتزع وصف العصمة المقاصد من عصمة الأصل ينسحب عليه. فهمتم سيدي؟ إذن نقول سيدي هذه العصمة ليست ثابتة لهذا النص بل ثابتة للنبي وثابتة لأمته أي لإجماعها، فكأن بركات هذه الشريعة ثبتت، فالنبي معصوم وعصمته مبحوتة في علم الاعتقاد ويراها المسلمون لهم يعتقدون عصمة النبي من الخطأ ومن الخطيئة أي تعمد المخالفة، ومن الخطأ ولو جوزنا وقوعه على مذهب من يرى النبي يجتهد ولكن لا يقر على الخطأ، وبالتالي إذن كأنه لا يقر عليه حتى عند من يرى ذلك فإنه لا يقر عليه يصحح له في الحين، لأنه مصدر الشريعة مصادر الشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم متابعته هذا الأصل. إذن الشريعة معصومة كيف؟ محفوظة من أن تغير وتبدل، دليل ذلك في النبي مسألة ترجع للاعتقاد، وأمته معصومة اجتماعها لا تجتمع أمتي على ضلال، وهذا امتناع اجتماعها ممتلا في أهل العلم فيها وللحل على أن تجتمع على الضلال وتتفق على الفساد، امتناع ذلك هو يعصم الشريعة من أن يداخلها. شريعة معصومة في أصولها وفي ممثلها الأول اللي هو سيدنا رسول الله وفي امتدادها للأمة الوارثة في مجموعها لا في جميعها، معصومة في مجموعها وهنا الكل للكلية، بالكل للكلية، مجموعة معصوم، هيئتها الاجتماعية معصومة وليس كل واحد ضمن أفرادها معصومة. فإذا احنا فهمنا العصمة ليس كفهم غيرنا في الاستمرار الأمة. ثم عندنا دليل العزمة والآن وقف عنده سيدنا الشاطبي ليذكرنا به، قال عندنا دليلان اثنان لعزمة الشريعة، أولهما صريح النص والثاني دلالة النص مسمى تلويحا، هنا إماء النص إشارة النص والدلالة تلويحية. الدلالة التصريحية ما يفيد النص صريحا إما بنص وإما بظاهر، والتلويحية ما يفيده بإيماء أو إشارة أو نحوهما من المقتضيات. ثم عندنا الدليل الثاني يسمى بالدليل الواقعي، عندنا دليل نقلي ودليل واقعي يشهد لصدق هذا النقل. الدليل الواقعي في الأدلة التصريحية هذا واضح، يعني ربما ذكرنا الأصل به بآيات ثلاثة، وقلنا بالآية الأولى إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ، هذا ضمان من الله بحفظ كتابه في الحال وفي الاستقبال، لأن حافظ اسم فاعل ودلالته كدلالة المضارع، ولذلك سمي الفعل مضارع لأنه يضارع اسم الفاعل في الدلالة على الزمان الحاضر والمستقبل، مضارعة مشابهة لحافظون الآن وفي الاستمرار إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إنا له لحافظون، هذا الحفظ شوفوا في أين تجلى حفظ نصه، كم هي المحاولات التبديل والتغيير التي طالت القرآن ولم تفلح وطالت الأمة فلم تفلح، وطالت بيان القرآن فلم تفلح، كما هي الترجمات المحرفة والمغرضة والطائفية والركيكة، كما هي الطبعات التحريفية أيضا، وكم وكم وكم الأمة الحاملة للكتاب كمنيتها بالكثير مما من محاولات العبادة، بدءا من قريش التي تبيد النبي صلى الله عليه وسلم ويتم كروبك الذين يشبتوك ويقتلوك أو يخرجوك، والحروب المتوالية مع قريش لإبادة أمة القرآن، وزيد من بعدها إلى أن تصل إلى التتار وما بعده من صور الصليبية والاستعمار. بل إننا نجد أن المسلمين في فترات ضعفهم وانكماشهم وتوالي المكر عليهم يرجعون إلى الروح التي فيهم فيلتفون من حولها فتكون ملاذا، وقد خدم القرآن في فترات الانتكاس بأكثر مما خدم فيه في لحظات رد الأنفاس، الانتكاس كان أشد. وعندنا صور يحفظها التاريخ غريبة جدا، والغريب أن القرآن لم يحفظ في الدفاتر وفي الدخائر وفي المساطر تحت الأرض، وإنما حفظ في الناس في أشرف ما فيهم وهو قلوبهم. القرآن ميسر الحفظ في القلب، حفظ في القلب ممن حتى من الصبية الأعاجم آية في الحفظ لا يدري لغته الكتاب ويحفظها عن ظهر قلب، آية في الحفظ خارقة تؤكد صدق وعد الله وإنا له لحافظ. هذه آيات الفعل الإلهي القدري المؤكد لوعده الخبري. ابن المنتاب أحد أهل العلم في مجلسه مع شيخه إسماعيل أبي إسماعيل بن إسحاق أعتقد سأله ما سر حصول التبديل في الكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيل وعدم حصولها في القرآن، فقرأ قول الله تبارك وتعالى بما استحفظوا إن أنزلنا التوراة في يهود ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا ربانيون والأحبار بما استحفظوا من الكتاب، قال الله استحفظهم على كتبه وكل إليهم حفظها فضاعت حين انحرفوا وتحرفوا، وتكفل هو بحفظ كتابه لأن هذا التكفل يضمن بقاء القرآن من لوازم الختم. الله أراد أن يختم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وليس بعده نبي، فالمفروض أن آية الرسالة ينبغي أن تبقى لعدم وجود ما يجددها نبوءة، فتولى الله حفظ كتابي وصحي وبيانه. ثم لو سألتكم الآن واحد الموسوعة عندهم في الأرقام القياسية تسمى موسوعة جينز، الأرقام القياسية في كل الأشياء، تقول وهي من المتأخر والآن احنا في القرن 15 بدأ الرسالة وإنا له الحافظ، أول كتاب طبع أكثر طبعات المصحف الشريف، وأكثر أتباع دين في الدنيا أتباع هذا المصحف الشريف أتباع محمد صلى الله عليه وسلم مسلمون 1.3 مليار والزيادة على اعتقال بعضهم هذا على الذين يسجلون يعني. الذين لم يسجلوا حسابه آخر إذا اعتبرنا المسجلين. طبع ترجم إلى أكثر من 130 لغة، وكان اللغة الوحيدة التي ترجم فيها إلى أكثر من 250 مرة كالإنجليزي. ومع تكرار المكر يفتح الباب للنصر، نود الدنمارك وتسيل رسول الله بالرسوم صاحب هذا الكتاب فيطبع لأول مرة ترجمة القرآن بالدنماركية، ولم يكن هذه الترجمة من قبل، أكثر من ترجمة القرآن بالدنماركية ما كان أبدا مترجما، فكان هذا السبب لي. وأرى أن في هذا الدين مع نبيه ورسالة الإسلام ما يشبه الذهب، يزيده اللهب تألقا والتماعا، إذا كان المعدن خسيس يحرق بالنار القوية، لكن حين يكون نفيسا يزداد تألقا وتوهجا. حكمة الله في الجواهر النفيسة، كانت جواهر حسية أم نفسية كهذه التي بين أيديكم. من الآيات التي تلوح بالحفظ قوله تعالى: كتاب أحكمت آيات، ومتلى بها للأصل، متلى من تلويحية. قال الله: أحكم آياته، وإحكامها أي قضاء ببقائها محكمة غير مختلطة ولا ممتزجة ولا ملتبسة. وقول الله تبارك وتعالى أيضا: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله، يحكمها بمقتضى الحفظ السابق، لأنه وعد بالحفظ فلن تضل كذلك أبدا. المصاحف في القرآن اليوم انظرها من طنجة إلى جاكرتا، ومن غانا إلى أفغانا أو فرغانا، ومن فلسطين إلى بكين، ومن لبنان إلى تلمسان، ومن تلمسان إلى باكستان، ومن المغرب إلى يترب، ومن تجد ماذا؟ نسخ قريبة جدا إن لم تكن متطابقة، والخلاف الذي بينها مضبوط بقراءة وأسانيد. تصوروا معي كتاب النصر لابن الجزري وحده فيه أزيد أو حوالي 1000 سند للقراء المعروفين من 10، 1000 سند شفوي موصول بشرطه للقراء 10، وهو قراء لم يكونوا يقرأوا القرآن تلقوا على شكل إفرادي أبدا، تلقوا في بلده، وإنما هؤلاء نواب عن أوطانهم وأمصارهم في نقل سند القرآن. تيمك كان بالبصرة رواه وعلم، وبالكوفة رواه، وبالشام وبالمدينة وبمكة عواصم الإسلام الكبرى كلها كان فيها قراء وأسانيد، وبالأندلس قراء بالأسانيد، الشاطبي أندلسي، داني أندلسي، ومصادر مراجعة الأسانيد، وكانوا يمثلون كأن كل بصري يقرأ بقراءتها للبصرة. إذن لو ذكرنا أسانيدها للبصرة أين سنصل؟ أي تواتر الذي تتصورونه؟ إذن يسمى عندهم بالإسناد الجملي، إسناد الأمصار، إسناد أهل البصرة، إسناد الكوفة، مش إسناد واحد ولدنا، إسناد حجيتي رواه الواحد. الأهل المغرب يقرؤون بورش، والقراء فيهم أسانيدهم الخاصة، ولكن هم يمثلون قراءة القطر، فكم فيهم من حافظ وكم فيهم من لم يتق الإسناد، ما عنده رغبة فيه، ما يريد أن يكون شيخا ويحفظ القرآن عن شيخه. مش يعني عدم وجود بعض الأسانيد المكتوبة يعني أنه أخذ القرآن عن المصحف أو أخذه عن غير قارئ، لكن جابت. ثم اقترن الإسناد الشفوي الجملي بإسناد الضبط الكتابي في المستويات كلها، أداء رسما شكلا وضبطا، ليظل القرآن كما أراده الله محفوظا في الموضعين، محفوظا في الصدور وفي السطور، محفوظ باعتباره كتابا وقرآنا. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. وتفتح عينيك وأنت الآن هنا وعلى المصحف فتجد القرآن واحدا. حتى الخلاف بين القراء المضبوط بالتواتر خلاف يؤكد خلوص النص القرآن مضبوط، ليس هناك خلاف تعارض أبدا، ولا خلاف إضافة كبد ولادة من أين جاء أبدا. فبلى من أحاطت به، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، جمع خطيئته، وإن يأتوكم أسرى تفدوهم، أسارى تفادوهم، أسارى تفادوهم، هل هناك هذا تغيير؟ أدائية، وليس إيمان ترجع في جملة الأدائية إلى خلاف أدائي يرجع للهجات البسيطة مضبوطة بالحرف وبالإسناد. وبلغ من عناية بالكتاب أن ضبطت وأحصيت كلماته عدا ونقطه وآلفاته المحتوفة والزوائد فيه، وضبط كل ذلك ضبطا. ما كان ولن يكون للكتاب إلا لكتاب ضامن الله حفظه، إن هذا من أسرار الإله القدير. وهل يعجز مالك القدر أن يحفظ كتابه من الغيار؟ ذلك ظن الذين كفروا. ثم عندنا أدلة أخرى غير هذه من حفظ الله للكتاب زمن نزوله، أن منع الشياطين من استراق السمع لاش لحفظ الكتاب، حتى لا يأخذ بعضه إلى سحارة فيلتبس ما يقوله بعضهم عما يقوله النبي فيضل الناس في هذه المتاهات. ذلك جاء في القرآن: وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر، أي الوحي، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي حرسا من الملائكة يحمون الوحي. الذي حمى سيدنا الشاطبي الذي حمى القرآن في السماء ألا يقدر يحميه في الأرض؟ ثم عندنا مسألة التحدي بالإعجاز وبمعارضة الكتاب وسلامة هذا الكتاب على امتداد الزمان من المعارضات إلا مضحكات هي في محل المسخرة، ركة وخروج عن السكة، ركة وخروج عن السكة. تعرف خروج عن السكة؟ قطار قطار إذا خرجت عن السكة. هذه المحاولات في وجه القرآن. ودارتم تطالع فصلا جميلا لسيدنا الرافعي في إعجاز القرآن لما ذكر ما نقل في التاريخ عن المحاولات القدامى لمعارضة القرآن، ومنها محاولة مسيلمة. قال: هذا ما يفتنكم، يفتنكم هذا القرآن تاعو الذي يسحرون به، أنا أتبع إلى القرآن. فذكر مما نقل عنه مما ذكر في آية الضفدع، سورة الضفادع: يا ضفدع نقي ما تنقين فلا الماء تكدرين ولا الشاربة تمنعي. قال وتحتها: لا أدري ما الذي هيجه على الضفدع. يعني مسخرات. ثم في آية الطحن: طاحنات طحنا وخبزات خبزا. قال: يا سيدي أتدرون أين نزل قرآن مسيلمة منه؟ قال: نزل على بطنه. القرآن نزل على قلب محمد ونزل على بطنه، فكان من وحيه ذكر الطحن وما إليه. وكثيرة هي المحاولات التي كان أصحابها يبدو هم يشعرون بأنهم عندهم شيء يمكن أن يوازي القرآن في بلاغته، ولكنهم رجعوا باعترافهم هم عن إتمام المحاولة. واحدهم أغلق على نفسه سنتين، ذكر في تاريخ القرآن. وهذا وصل من قوته في البيان أنه قيل له مرة: كم كتبت ديوان كذا وكذا؟ قال: كتبته في ليلتي بهاتي. فتعجب النبي فقال: واحد الآية فيها يعني لله منسوبة لله ونسبها لنفسه، أي في سياق الاستكبار. قال: وما مسنا من لغوب. قال: فيبست أصابع يبست، لأنه الكبرياء ردائي ومن نزعني في الرداء، كبرياء ردائي وعظمته إزاري فمن نزعني في أحده ما قسمته. وهذا من قسم الله، آية القسم في حينه، القسم أبلغ من القسم، تمييز برفق، هذا كسر بقوة. قال هذا سيدي تخلى عنها ورجع فتاب غير هذا مثله، وصل إلى هذا الحد فقال دخلت فتراجع، متى ما جمع شيء انتقض له حتى عاجز عن إتمام الصفحة الواحدة في دار، قال فرجع وتاب. إذن سواء قلنا بأن هذا اللون من ألوان الإعجاز بالصرفة كما يراه البعض، صرفوا على الإعجاز وهذا من الإعجاز، أو صرفوا بما فيه هو إما بقدر الله الصارف وإما بما في القرآن من شمول بلاغة، وهذا الراجح عند أهل العلم، فإن هذا آية مستمرة والباب مفتوح. وفعلا من إن حتى تكتب كتاب مماثل للقرآن ينبغي أن يكون لك علم كعلم الله، وإرادة كإرادة الله، وحكمة كحكمته، وأن لك من ذلك كيف ستجيب سلا على مستوى بلاغة، لأن الألفاظ تبعة لمعانيها. من يستطيع أن يتحدث عن الغيب في قول الله إن السماوات كانتا رتقا ففتقناهما، كيف سيتحدى الواحد بغيب مماثل لذات الغيب؟ كيف؟ من أين له ذلك؟ حتى في النظم التشريعية إلى اليوم في القرآن يتحدى بآية التشريع المقصدية في باب الأسرة، وفي والناس لون من ألوان الاعتراف لا المعارضة، لأن المعارضة من صفتها الندية، وأن تثبت مثله مع مخالفته فيما جاء به، إذا جئت به تماما هذا تقليد، هذا يلغي المعارضة، فهمت؟ الندية شرط التعارض أن يكون مع التكافؤ والندية، إعجاز كإعجاز وعلم كعلم وكذا، ولكن ليس في نفس موضوعه، نجد في نفس موضوعه أنت، وحتى هذه لم تصح له، حتى هذه في نفس موضوعه لم تصح له. قلنا سيدي من كل هذا يشهد لصدق الله جل وعلا في قوله وإنا له لحافظ. ثاني الشواهد أو ثاني الأدلة الدليل الواقعي، هذه الدواعي التي توفرت والهمم التي بعثت لحفظ القرآن وعلومه والشريعة وما ينبغي من حفظه لحفظها من علوم اللغة في المعجم في النحو في البلاغة في كل شيء يخدم القرآن خدم وإلى اليوم والإضافة فيه، والمكتبة عامرة بما يخدم القرآن في كل جوانبه جوانب حفظه، وما يخدم الشريعة في كل جوانبها، وإلى اليوم حتى المخطوات النادرة التي كانت ليس محلة بعيدت ووجدت، وفي كل عصر تتوفر الدواعي، الدواعي التي فيك لا يملكها يملك تحريكها أحد، الله التي وقلت لكم لا، هذا اللون من الألوان التي يسمي البعض صحوة أو التفات إلى الله أو رجوع، وفي الحقيقة كان في كل جيل ويتجدد في فترات التغريب والتسلط على الأمة يجي، لو وحشنا تصريفه والاستفادة منه لكان لنا شأن غير هذا الذي نرى. إذن يقول تاني دواعي ما يرى في أمتي بالذب والنضال عن شريعته من زمانه صلى الله عليه وسلم إلى زماننا وإلى اليوم، لو زيد حرف واحد لأخرجه الصبيان فضلا عن الكبار وأهل العلم والبعض، الصبيان يخرجون الحرف، قيل لي طبع مرة يقولون في جنوب إفريقيا وتقول المطبعة خطأ، ومن يبتغي الإسلام دينا تحريف حيدة غير مطبعة، ما كان العصر إلا وقد في جنوب إفريقيا والمسلمون قلة وكذا، طلع واحد قرأها فتح فطلعت من غير حافظ الكتاب يقول ما هذا، ونسحت نسخ خوفا من إطارة المسلمين، هذه مسألة بسيطة لأن هذا التحريف بينة، لأن إزالتها هنا قلب للمعنى، فادعاء أنه خطأ مطبعي لا مطبعي هذا فيه شيء، وإلى الضبع يأتي أقرب، هذا تحول إلى ضبع فعلس يريد أن يقاوم الله في قدر الحفظ، الله جعلنا السماء سقفا محفوظا فمن يستطيع أن يغير السماء، هذا حفظ الله، بل هو قرآن كريم زيد، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في قراءة نافع وفي غير محفوظ. قرآن محفوظ، فالمحفوظ القرآن مش اللوح، ولكن هو حفظ ما فيه، حفظ له، لأن حفظ الوعاء حفظ للمعابه. إذن مجادة القرآن من مجادة منزله، فالله ذو العرش المجيد هو كتاب المجيد، قرآن المجيد، وعزته من عزة منزله، الله عزيز حكيم. والقرآن وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل، أي ما يبطله، والعزة الامتناع عن الفساد، لا ليس أحد يفسده. امتلاك قانون صيانة عزة، هذا يكون عزيز ممتنع. لا يأتيه الباطل أي ما يبطله من بين يديه ولا من خلفه، لا في حاضر ولا في آجل، يكون مطمئن إن شاء الله لكتاب الله. وهذا لا يعني إلغاء، من الآن عندي مطالعة في سنن الله، وهذا لا يعني يستدل به جواد دارنا أن نعلم الناس القرآن يقول لي شوف لم تطالبوا بحفظه، قالوا إنا له الحافظون. لا، كاين آيات المطالبة بالحافظ، فضيلة الحافظ، وهذه عناية الله المواكبة. ولو تواطأتم على خلافه لكان الذي يريده الله الذي يكون، وما أمرنا إلا واحدة. وقد سبقت كلمة الله، قال الله حافظون، فلن تتكرر أبدا، وما بالله حاجة إلى أن يكرر إرادته. فعال وليس فاعل، فعال لما يريد، لأن إرادته منجزة وماضية، ولن يردها راد أبدا. إن الله يحكم ما يريد، أي يقضي بإرادته فتتم، ولن يردها أحد. تنين دواعي ما يرى في أمتي بالذب والنضال عن شريعته، الذب والنضال عن الشريعة بتحصينها من شبه، وكم كتب في الرد عن الشبهات من العصور الأولى من عصر عمر، وشبهات الصبيغ الذي كان يسأل عن المتشابه وضرب عمر له بالعرجون حتى قال دعني لقد انصرف كل شيء من ذهني، يعني كان جوابه إلى حتى على ألسنة وبأيدي وبإقلام الذين قد يعدهم البعض فرقا معدودة في الضلال، فرق المعتزلة، لكن خدموا القرآن برد الشبه. القاضي عبد الجبار في إنصاف الدين ووفاء، كما ردوا على الباطنية الإمام الغزالي، هو أشعري كتابه فضائح الباطنية، يعني ما ننسى هؤلاء الناس، لأن الذين يخدمون شرع الله لهم مراتب، وكوننا معهم في خلاف في جانب لا يلعي إلغاء أقدارهم وما أنجزوا في هذا الجانب. والاعتراف بالفضل مذهب أهل الفضل لا أهل الفسق والنذل. والشرع إن ثبت فيه قاعدة كلية فذي الثلاث القاعدة، قصد الضروريات والحاجيات، قصد الضروريات والحاجيات، كذلك التحسينيات عالية، قصد الضروريات والحاجيات كذلك كذاك تحسينية عالية، أو كان في واحدة منها فلا بد من المحافظات تجتلى على الذي به تقوم الكلية من كل جزئيتها الجزئية، فالجزئيات قصدها معتبر لأجل أن يقوم كل، فانظروا في الصلاة والجماعة والزكاة وكالجهاد وجميع الكلية. بالنسبة للضرائر شوية وإن شاء الله أنا نعدكم بتعويض هذا النظم بتعويض لتلميذ الشاطبيني للمنى، ولكنه طويل جدا، يعني 6000 شطر، 3000 بيت، وخلينا أنا مع حتى لا نغرق في البحر المحيط. ماذا تقول هذه الأبيات؟ تسجل آخر معلمة من المعالم تاع المقاصد، وهي أهمية الجزئي في حفظ الكل. شو هذه كتبه؟ يعني أن الجزئيات داخل مدخل الكليات في الطلب من حيث المطلوبية. احنا عندنا كلية، كما قلنا مقاصد الشرع مبناها على كليات، وهذه الكليات بحكم كونها كلية كانت مفيدة للقطع في اعتبار المقاصد، زيد وزادها قوة شمولها وعمومها، واضح زيد، ومعصوميتها التي تضمن خلود نصها وبيانها وخلودها بالتالي بالتبع، واضح زيد. هذه كلها خصائص تعرف بمزايا نظام المقاصد وتمامها. قد يقول قد يخطر بالوقت أنها معتبرة من حيث كونها كليات، أما الجزئي فليس له اعتبار. قال لك لا، شوف انتبه، من شأن هذه المقاصد أنها في الطلب كما اعتني بإقرار الكلية تعتني بإقرار الجزئية من حيث تعلق الطلب الشرعي. هذا في شوية فيها خفاء إن شاء الله، نستعين عليها إن شاء الله بما يبين ذلك. أولا الكلي، تابع معي، الكلي بما هو كلي، هل نستطيع أن نحافظ عليه بغير حفاظ على الجزئيات المندرجة؟ ما يستطع. إذن الأصل أنه الكلي متوقف على الجزئي من حيث الحصول، تابع معي. مثلا حفظ المال، هل نستطيع هذه الكلية أن نحققها هكذا من غير مرور بالجزئيات؟ استحيل. فهمت شيء؟ لا يمكن لأحد أن يقول أنا سأحفظ النسل هكذا، هذه كلية إنما كانت كلية بالجزئيات المندرجة تحتها، سواء كانت من قسم الضروري أو الحاجي أو التحزيني. تابع، أنا أعطيكم بعض الأمثلة إن شاء الله. قبل الأمثلة نذكر بعض ما يمكن أن يكون دليلا. الوعيد على الترك في الجملة والأمر بالفعل على الجملة كلها يدل على أن هذا الجزئي معتبر في الكل بنفس القوة. تابع معي، مازلنا الآن ماشي في إطار الترجيح عند التعارض، من حتى الأصل مطلوب كمطلوبيتها. انتبه باش تصحج مزيان. مثلا حين يجي الوعيد على الذين يسيئون في صلاتهم، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال العلم الحمد لله الذي لم يقول فيها، هذا أحد، هذا تأويل، قال ابن أسيب لابن عباس. لكن من ترجع سهو في الصلاة، سهو في غفلة عن إقامتها، أنت مطلوب بإقامة الصلاة، أقيم الصلاة، وفي إقامتها استحضار جزئي التحسين كما استحضار جزئي الضروري، حتى لا يعني مطلوبية القيام بالفرائض كمطلوبية الجزئي كالتشهد أو نحوها، واضح إقامتها داخل فيها كل. لا يمكن أقول يا سيدي بما أنني مطالب بإقامة الصلاة كلا فلا معنى لإقامة الجزئي، من حيث الطلب الكل مطلوب في الإقامة. لا نتكلموش على الرتبة، إن الرتبة تتعلق بها فقه، من ترك التشهد ماذا يصنع، هل تبطل صلاته، هل يجبره بالسجود أم هو معفو من السجود من غير في الاستغفار، إلى آخر المسائل المعروفة عندنا في باب جبر السهو. عن صلاتهم ساهون أبين أعظم مظاهر السهو الذين هم يراؤون، هذا سهون عن أصلها، وأصحابه يستحقون الويل كلا لأنهم في حكم التارك، هذا يصليها لغير الله، إذا انتهى القصد، هذا لم يصحح النية الصادقة، دعك عن النية الفارقة. وما فقد بالضرورة دينا فلا يمكن أن يتأسس عليه شيء، خربان كل شيء. لكن استدل بها كثير من العلم على أن الغفلة عن كل الصلوات، في كل الصلوات عن الخشوع فيها لله، هو أيضا يجعل صاحبه في موضع الوعيد، ليس ويلا كويل الذي يرائي وينافق، ولكنه أيضا على سبيل، وتترتب المسائل الاعتبار. إذن في الأمر الكلي أقيم، وفي الوعيد الكلي ويل، إشارة إلى أن الجزئية ضمن الكلي مطلوب التحصيل بنفس القوة التي مطلوب بها تحصيل الكلي، لأن الكلي لا يتحصل إلا بتحصل جزئية، وهذه الجزئية قد يكون في مقام الضرورة قد يكون في مقام التحسين، قد يكون في مقام الحاجة. ولهذا تجدون مثلا في نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تجدون في نصوص النبي صلى الله عليه وسلم بعض ألوان الوعيد على ترك أعمال تبدو لنا جزئية، والوعيد عليها واسع، والسر فيها وادي قصير. ليس منا من لم يوقر صغيرنا، من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هذه تبدو أعمال لا تبلغ أن تكون من قسم الضروري الذي خرب به أصل التدين أو أصل الحقوق. رحمة الصغير لا يرحم الصغير، إذا بكى ولا يرحمه، إذا مرض ولا يرحمه، إذا ضاع، إذا شافه، إذا رآه ضائعا. وليس فيه توقير لمنهم سابقوه بالإمام، سابقوه في الحياة. وقد يكون هذا السابق والدا كبير، والد الكبير، جد الكبير، أستاذ الكبير من أهل الحي وعيان الكبير من أهل الفضل. ليس منا قل هنا حكم بكفره، قال العلم لا، قال ندخل في الذين يكفرون بفعل المعاصي. إذن ليس منا هنا في تحذير إلى أن هذا سيستدرج بترك الجزئي إلى ترك الكل. لا يرحم الصغير فهل يرحم المرأة؟ لا. فهل يرحم أخاه؟ لا. فهل يرحم نفسه؟ لا. لا يوقر الكبير فلا يقوى، لا يعرف للعالم حقه فلا يعرف لكذا لوالدي حقه فلا. يعني هذا كأنه باب للفتح، نقول الفتح في الفتح الذي هو فتنة، فتحنا عليه بابه، فتح الفتنة وليس فتح البركة ولا الربانية. خرام كل هذه الأشياء ليس منا، وهذا واضح جدا. وبعض الأشياء أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم سمع بعض نسائه يعني تكلمنا في غيرهن من أخوات لهن أزواج النبي الأخريات، فقال تلك القصيرة، فقال لا قلت كلمة لو مزجت بكذا أي بالبحر على تقدير عجوبته لما له. نعم سيدي. إذن يبدو أن هذا الفعل هذا اغتياب باللمح وليس اغتياب بالتصريح، أو في اغتياب يعني لا يبلغ أن يكون غيبة كبرى. ومع ذلك شوف لو كبر صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا لا ينبغي أن يفتح. إذن الجزئيات داخلة في الطلب مدخل الكليات، إذ يتوقف تحصيل الكلية على تحصيل جزئيها. وهنا لا يخطر بالبال أن تتوهم المسألة تحت أن هذا في تسوية بين الجزئيات داخل الكلية، هذا رجع للأصل الذي قلنا، أصل الملحق الضروري في محله، الحاجي في محله، التحسين في محله. وهذا إذا خرم أدنى لا يؤثر على الأعلى إلا إذا كان كلية، وهذا الذي الأصل إذا خرم أتى على كل شيء ولو كان تاما. شيء آخر هذه. لذلك قلت لكم المسائل الأربعة الأولى منهاج وخطة المقاصد، وضع الخطة مقاصد حصرا ثلاثة، منها أصل ومنها ملحق، شرط الأصل ضابطه شاهدي منهجية التعامل مع المقاصد. والأربعة التي تليها مادة المقاصد التي هي المصالح والمفاسد، إذا اجتمعت فإن كانت معها أخرى فالراجح الأخرى. لماذا؟ لأن الدنيا أقيمت للدين. يقال هذا مسألة إذا تعرض الحقوق، الله ما حقوق العباد، ماذا قدم نقدم؟ حقوق الله. وهنا مسألة لابد من أن تفهم، المراد بحق الله عند الفقهاء حين يذكرونه هنا هو الحق المتعلق بالأمة الذي لا يتحصل بفعل الفرد، هذا هو المراد من الحقوق. تابع معي. أما الحقوق الراجعة لذات الله فهي مسألة أخرى، كحق التوحيد وحق العبادة، ماشي التي يريد، ليست هي التي يريدها الفقهاء هنا، وإنما يريدون حقوق الله أي حقوق الأمة، لأن ليس لها محصل على وجه التهيب للناس، كل يتمر الله سبحانه وتعالى. وحقوق العباد حقوق الأفراد، كما حق اليتيم في الأمة من حقوق الله. السائل والمحروم في الأمة من حقوق الله، هذه أشياء كبيرة. الحقوق الفرضية العينية إذا تعارضت مع حق الله الذي هو من هذا النوع تنقدم له، إنما يقام الجزئي للكلي، رحت الله، يقام الجزئي للكلي. انتبهوا لمثل هذه المسائل إن شاء الله حتى لا تتعارض في أذهانكم مع هذه الأصول. إذن وبعد، إذن أنا ختمنا النوع الأول من أنواع المقاصد الداخلة تحت الموضوع الكبير اللي هو المقاصد الراجعة للمشرع، مقاصد الراجعة للمشرع له مكلف والراجعة للمشرع، وهي نوعها الأول ما كان منها مقصودا في وضع الشريعة بالابتداء أي بالأصالة والأولية، وقلنا بيننا لكم معنى الأولية في كلام الشاطبي رحمه الله. إذن الأربعة الأول ترجع لخطة المقاصد، وبعد التي تليها لمادة المقاصد التي هي لحمتها وسدها، والخمسة المتبقية رصد للمعالم الضابطة للمزايا الذاتية، أقول ذاتية أنا لبيان أنها مطلوبة على ليست عارضة فقط وإنما هي راجعة لذاتية مفهوم المقاصد، وهي أولا أولا قطعية الاعتبار، زيد كلية القرار والحكم، معصومة من الأقدار ومن الأغيار، زيد أنها مطلوبة في الأزمان والأعيان والأمكنة باستمرار مطلق عامة ومطلقة، زيد أهمية الجزئي في حفظ الكلي لإذ يتوقف عليه بقاؤه واستمراره. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن تعن اللهم بإسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا، اجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا سلطة علينا بذنوبنا، لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتلم بها شعثنا وتلم بها شعثنا وتلم بها شعثنا وترد بها غائبنا وتحفظ بها شاهدنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، استغفرك ونتوب إليك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.